سنهي لا أغني وأقول الدين من بدري صباح الهيم والقمر ما وياي بردوا علي شوي شوي شوي شوي هني لغني bisa nyanyi bareng enggak sambil tepuk tangan oke غني لغني خدعيني غني شوي شوي غنيني وخدعيني غنيني شوي شوي واخد عيني غنيني اقول الحان بالدمايه لها سمعي والدور افري لها الاعصار يدردش مع الياسمين وتسافر لها ركبان دويني بوادي شوي شوي شوي شوي شوي هني لغني خد عيني